واشهد ان عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثالث بعد المئتين من دروس التفسير، وهو 28 من تفسير سورة المائدة، حيث الكلام على الآية 44 من السورة الكريمة. وما زلنا بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن الإيمان والكفر، ولقد ذكرنا في لقائنا الماضي بعضا من نصوص أهل العلم في حرمة التقول على الله تعالى في قضايا التكفير، إذ التكفير أمر خطير، وهو حق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى بعض النقولات من أقوال أهل العلم المشهود لهم بالاعتقاد السديد وبالسيرة الحسنة والمشهود لهم بالإمامة عند عامة الأمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في كتابه نواقض الإيمان، فيعرف الكفر قائلا: إذا كان الإيمان، طبعا الكلام ده تعريف يعني بننقله عنه وهو رجل من المعاصرين. ليه؟ لأنه ليس فيه مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة كما تعلمون. يقول: إذا كان الإيمان قولا وعملا فكذا الكفر يكون قولا وعملا. فهو يعني الكفر قول القلب وهو بالتكذيب، كما أنه أعمال قلبية كالبغض تناقض الإيمان وهو قول باللسان، كما أنه أعمال ظاهرة بالجوارح تنقل عن الملة. بهذا يختلف مذهب أهل السنة والجماعة عن المرجئة، يعني مذهب أهل السنة والجماعة إن الكفر يكون ضد الإيمان، فكما أن الإيمان قول وعمل فكذلك فالكفر إيه؟ قول وعمل. فإذا فصلنا وقلنا إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، يكون الكفر كذلك اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فكما أن الكفر يكون بالاعتقاد، فهناك كفر أيضا مخرج من الملة باللسان، وكفر مخرج من الملة بالإيه؟ بالأعمال. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: ولمزيد من التفصيل لهذا التعريف نقول: إن الكفر قد يكون تكذيبا في القلب، يبقى عكس الإيه؟ الإيمان عكس التصديق. فإذا كان الإيمان ركنه الأساسي التصديق بالقلب، أو الحاجة فيه التصديق، فيبقى عكس الإيه؟ التكذيب. فالكفر يكون بالتكذيب في القلب، وهذا الكفر قليل في الكفار كما يقول الإمام ابن القيم. وقد يكون الكفر قولا باللسان وإن كان القلب مصدقا أو غير معتقد بهذا الكفر القولي. يقول أبو ثور: ولو قال المسيح هو الله بلسانه وجحد أمر الإسلام وقال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن. واحد قال المسيح هو الله أو ابن الله، مجرد قوله هذا نطق بالكفر ولا لا؟ هذا كفر. يبقى في كفر بالقلب وفي كفر باللسان وفي كفر بالإيه؟ بالأعمال. ويقول الإمام ابن حزم: ومما يتبين أن الكفر يكون بالكلام، أو مما يبين أن الكفر يكون بالكلام، قول الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يقول: فأثبت الله الشرك والكفر، لأن الرجل قال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يقول ابن حزم: فأثبت الله الشرك والكفر مع إقراره بربه تعالى إذ شك في البعث. هذا الكفر الذي وقع الرجل فيه، ما الذي عرفنا أنه كفر؟ نطقه بإيه؟ بلسانه. ويقول أيضا ابن حزم: أيضا لم يختلف أهل العلم بأن في القرآن التسمية بالكفر والحكم بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة، كقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فصح أن الكفر يكون كلاما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: إن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو موافق وإن كان يتكلم عن سب الله ورسوله والعياذ بالله، وكان الإمام ابن حزم يتكلم عمن نطق بكلمة الكفر، وأجمعهما أصل جامع، ألا وهو أن الكفر يكون باللسان كما يكون بالقلب وكذلك يكون بالأعمال. ومما يدل على أن الكفر قول باللسان قوله تعالى في شأن المنافقين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. طبعا هم تكلموا بكلمة الكفر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد أخبر تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح أو شرح صدره بهذا الكلام، شرح صدره بهذا الكلام، إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام. ويقول ابن نجيم: إن من تكلم بكلمة الكفر هاذلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده. وإن الكفر أيضا قد يكون عملا قلبيا، فإن الأعمال القلبية مثل الحب والتوكل والخوف لا بد منها في الإيمان. فلو صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن محبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا بل هو كافر. يعني واحد يصدق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله ومع ذلك هو يبغضه ولا يحبه، هل هذا يكون في قلبه إيمان؟ كيف؟ وكذا الكفر، فقد يكون الشخص مصدقا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه يبغض الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فهو كافر لبغضه لله أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخ الإسلام: فمن صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة. ويقول أيضا: والقلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان، والبغض والحب من أعمال القلوب. وهذا الكلام لا يؤخذ على ظاهره، وإنما كلام ابن تيمية هذا يحتاج إلى تفصيل في هذه الدقيقة بالذات، فهذه الجملة بالذات: والقلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكره الله من المنكرات. واحد بيحب منكر من المنكرات زي واحد بيحب الخمرة، هل هذا يكفر بهذا أم هذا ينقص الإيمان؟ مش كده ولا إيه؟ فهذا كلام فيه تفصيل. ويقول في موضع ثالث: إنما أخبرت به الرسل من الحق ليس إيمان القلب، مجرد العلم بذلك، إنما أخبرت به الرسل من الحق ليس إيمان القلب مجرد العلم بذلك، فإنه لو علم بقلبه أن ذلك حق وكان مبغضا لله وللرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم ولمن ارسله، معاديا لذلك، مستكبرا عليهم، ممتنعا عن الانقياد لذلك الحق، لم يكن هذا مؤمنا مسابا في الاخرة باتفاق المسلمين. هذا الكلام لانه كلام ظاهر، وكثرة من الاقوال تؤدي الى مؤدى واحد، فاننا لنعلق بالشرح كثيرا، اذ هي لا خلاف بين اهل العلم من اهل السنة والجماعة في مثل هذه الامور. ويقرر الامام الطحاوي عدم انحصار الكفر في التكذيب فحسب، فيقول: قال تعالى: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم، فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم، ذلك بانهم اتبعوا ما اسقط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. يقول الامام ابن حزم: فجعلهم مرتدين كفارا بعد علمهم بالحق وبعد ان تبين لهم الهدى بقولهم للكفار ما قالوا فقط، واخبرنا تعالى انه يعرف اسرارهم، ولم يقل تعالى ان انهم جحدوا، بل قد صح ان في سرهم التصديق، لان الهدى قد تبين لهم، ومن تبين له شيء فلا يمكن البت ان يجحده بقلبه اصلا. كل ذلك يدلل على عدم انحصار الكفر في ايه؟ في التكذيب، وانما الكفر يكون كما انه بالتكذيب بالاتفاق، فقد يكون الكفر ايضا بالايه؟ بالتلفظ باللسان. ثم يقول: ويكون الكفر عملا ظاهرا كالاعراض عن دين الله تعالى مثلا، فلقد حكم الله تعالى بكفر الممتنع عن طاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون الطاعة تصديقا فقط. قال تعالى: قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. يعلق الامام ابن كثير رحمه الله على هذه الآية، يقول: دلت الآية على ان مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريقة كفر، كبعض اخواننا عمل رسالة صغيرة في الرد على بعض الشيوخ ونقل قول ابن كثير، مع انه كان بينقم على هذا الذي يرد عليه انه بيجي في النصوص عن اهل العلم ويحذف ويزود وينقص، فاذا به يحذف كلمة في الطريقة هو، مع ان الرسالة بتاعته كلها ثلاث ورقات مكتوبة على الآلة الكتبة، ومع ذلك نقل عن ابن كثير وحذف هذه الكلمة في الطريقة. وبالطبع كلمة في الطريقة لما تحذف تتغير المعنى. دلت الآية، ويا اخوانا عايزين لما يبص لكل اعتقاد وعايز تقوله على للناس على الملأ قوله، ما تتلزقش في احد العلماء وتجيب كلامه وتلويه او تحذف منه عشان يشهد لكلامك. انت بتعتقد اعتقاد قوله واظهره امام الناس، لكنك ما تجيش على عالم من العلماء وتفتري عليه الكذب بحيث انك تيجي بكلامه تحذف او تضيف علشان تقول للناس انه بيقول بقولك. لا، كن شجاعا، مش انت رجل شجاع وبتظهر او تظهر للناس وتعلم الناس عقيدة اهل السنة والجماعة، اذا تظهرها وتكلم وانت ارتضيت انك تكون مجتهد وبتضع رأسك برأس برؤوس الفحول ما تنقلش عن العلماء بعد انت رجل مجتهد، فقل انا مخالف ابن كثير في الامر، لكن ما تنقلش عن ابن كثير وتحذف. شوف دلت الاية على ان مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريقة كفر، كحذف في الطريقة، فجعل مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام كفر على الاطلاق. يعني معنى كده لو واحد صلى وخالف الرسول عليه الصلاة والسلام مخالفة الحديث معين، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال نضع الايد اليمنى على اليسرى في الصلاة، صلى وحط ايده، هو عارف الحديث وعارف انه صحيح، هذا الانسان صلاته ناقصة، يأثم، قول اي شيء لكن ما تقولش المخالفة ايه؟ كفر. لكن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريقة كفر، بتختلف دي غير دي خالص، مش كده ولا ايه؟ والله لا يحب من اتصف بذلك وان ادعى وزعم في نفسه انه محب لله ويتقرب اليه حتى يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمية خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين. طيب نتكلم عن أقسام الكفر كما تكلم عنها أئمتنا العلماء رحمة الله عليهم، وهذا الكلام الذي سننقله بمشيئة الله تبارك وتعالى معظمه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم في مدارك السالكين. المجلد الأول نتكلم من طبعة الشيخ حامد الفقيه رحمة الله عليه، المجلد الأول صفحة 336 تكلم عن أنواع الكفر. أنواع الكفر كم نوع؟ احنا نجد ان العلماء زي ما اهل السنة والجماعة لما تكلموا عن الايمان منهم من اجمل ومنهم من فصل، منهم من اجمل ومنهم من ايه من فصل. فوجدنا بعضهم يقول الايمان قول وعمل، وجدنا بعضهم يقول الايمان اعتقاد ونطق وعمل ونية وسنة. فاكرين ونية وسنة؟ إذا جعل الإيمان هذه الأمور مجتمعة. طيب هنيجي للكفر، هنجد بعض العلماء بيجمل فيقول الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر جحود وكفر إعراض. هذا الكلام لو جينا نفصله هنجد التفصيل في ستة أنواع. اللي اتكلم عنه الإمام ابن القيم وجعله في مدارج السالكين خمسة، مع إن القسم الأول يحوي نوعين زي ما قال في بعض كتبه وزي ما فصل اهل العلم. فشوف قال ايه. قال اول حاجه في انواع الكفر كفر التكذيب. كفر التكذيب يعني الانسان يكذب بلسانه وبقلبه. كفر التكذيب يعني الانسان يكذب بايه؟ بلسانه وبقلبه. وهذا قليل في العالمين، قليل جدا. ليه قليل؟ لان دلائل صدق الرسل امور متواتره لا يختلف عليها الانسان، فمن النادر انك تجد انسان مكذب بقلبه وبايه وبلسانه. فشوفوا الاول نوع هو الانسان، طبعا احنا بنفصل كلامه بعد كده هننقله. من الناس من يكفر بلسانه وقلبه ولا يقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يعتقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم او اي رسول من الرسل، فهذا كافر ظاهرا وباطنا في احكام الدنيا والاخرة. ده انسان مكذب بالقلب ومكذب بالايه باللسان، كما قال تعالى ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. يقول الإمام ابن القيم عن هذا النوع كفر التكذيب، وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. إذا كفر التكذيب الظاهر والباطن هذا من النادر وجوده، من النادر إيه وجوده. النوع الثاني اللي بيندرج تحت كفر التكذيب، مع ان الامام ابن القيم جاب الاثنين مع بعض، اللي هو كفر الجحود باللسان مع الاعتقاد في القلب، كما فعل فرعون وقال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. شو بيقول ايه؟ ومن الناس من يتيقن بقلبه انه الحق، يتيقن بقلبه ان الذي انزل على الرسول هو الحق من عند الله، ولكنه يكتم هذا ويكذبه بلسانه، يكتم ما انزل الله ويكذبه باللسان لكن من جواه عارف ايه انه من عند الله، وربما حاربه ووقف امامه واعلن الحرب عليه. مش كده ولا ايه؟ ربما نعلن كمان الحرب على ذلك الرسول مع انه من قلبه مصدق، وذلك ككفر فرعون وككفر فرعون بموسى وككفر اليهود بالرسول عليه الصلاة والسلام. شوف موسى بيقول لفرعون ايه؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بطائر واني لاظنك يا فرعون مسحورا. وقال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يبقى القصود كان باللسان لكن القلوب كانت مستيقنة بصدق موسى ولا لا. كذلك فقد قال الله تعالى عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فأعنت الله على الكافرين. فكفرهم كان كفر جحود أم كان كفر تكذيب بالقلب؟ كان كفر جحود باللسان، مع ان القلب كان ايه؟ كان معتقد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم كفروا به حسدا من عند انفسهم واستكبارا عن اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى الكفر ما كانش كفر تكذيب بالقلب، يبقى عندنا التكذيب نوعين، تكذيب بالقلب وباللسان، وتكذيب باللسان فقط وده الجحود باللسان، والجحود منه عام ومنه خاص كما قال الامام ابن القيم، او منه مطلق ومنه مقيد. فالمطلق ان يجحد جملة، يجحد جملة ما انزل الله وارساله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ما فيش رسول والقرآن مش من عند الله والعياذ بالله. فمن قال هذا فقد رد شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذبه. يبقى ده تكذيب بمكمل الرسالة وتكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام اصلا، ده المطلق غير مقيد. وهناك جحود مقيد، انه يجحد شريعة من شرائع الله تبارك وتعالى، واحد يجحد الصلاة، واحد يجحد الصيام، يجحد مثلا تحريم الخمر بعد العلم، يجحد امر من الامور التي انزلت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شوف كلام ابن القيم يقول الكفر لو كفر الجحود نوعان، مطلق ومقيد. فالمطلق ان يجحد جملة ما انزل الله وارساله الرسول صلى الله عليه وسلم، والخاص المقيد ان يجحد فرضا من فروض الاسلام او تحريم محرم من محرماته، او صفة وصف الله بها نفسه او اخبر الله به عمدا او تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الاغراض. يبقى عندنا كفر الجحود نوعين، نوع مطلق اللي هو بيجحد الرسالة كلها كما فعل فرعون وكما فعل اليهود، لكن الجحود الخاص ان الواحد يجحد شريعة من الشرائع، فرض من الفرائض، او يجحد تحريم محرم من المحرمات بعد العلم، عامد علم ان هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم ان الله حرم هذا، وعلم ان الله فرض هذا، فانكر المعلوم من الدين بالضرورة، اللي هو اسمه انكار معلوم من الدين بالايه؟ بالضرورة. ده كفر الايه؟ الجحود، سواء على اطلاقه او على تقييده كما قال الامام ابن القيم رحمة الله عليه. ودي امور ما فيش خلاف من اهل السنة والجماعة فيها. النوع الثالث من انواع الكفر هو كفر الاباء والاستكبار، او كفر العناد، كفر الاباء والاستكبار او كفر العناد. وده لابد ان احنا لما ننقل اقوال اهل العلم في تحققها، للاسف لسبب، لان احيانا بيذكر اهل العلم مصطلحات تفهم بناء على مصطلحات نحن العصرية، فيجي الواحد ياخد اللفظة ويفسرها حسب فهمه هو. واحنا قلنا قبل كده ان من فرط في فهم مصطلحات اهل العلم ممكن يقع في اخطاء ولا لا، ولذلك لابد من فهم كلام اهل العلم جيدا، وكلامهم كله يبنى على بعضه بعضا. ما تجيش تاخد جملة من السياق وتبني عليها امور معينة ويكون في نصوص ثانية لذلك العالم تخالف ما نقلته انت اولا. يبقى لابد من انك تكون فاهم اصطلاحات العلماء، وما تجيش تاخذ بغيتك من وسط الكلام وتاخدها كده تعزلها عن سابقها وعن لاحقها لتعتقد بها اعتقادات معينة وتفرض على الناس هذه الاعتقادات. شوف اما هنتكلم عن كفر الاباء والاستكبار اللي سماه البعض كفر العناد، شوف هنقول ايه. كفر العناد ان الانسان يكون مقر في الظاهر وفي الباطن بلسانه وبقلبه ولكنه لا ينقاد. احنا قلنا اول نوع كان تكذيب قلبا وقالبا في الظاهر والباطن. الكحود ان الانسان يكحد باللسان مع ان القلب مصدق. المرة دي هيكون مصدق وما كحدش بلسانه، نطق بكلمة الحق وقال انا معترف ان ده رسول من عند الله، ولكن انا مصدق انه رسول ومعتقد بلساني هو انه رسول، ومع ذلك انا ابغضه وانا رافض شريعته وانا مستكبر عليه ومش هنفذ احكامه. ده كفر الايه؟ العناد والاستكبار والاباء. وهذا الكفر ككفر من المخلوقات، ككفر ابليس. مش ابليس يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم انه رسول من عند الله ومع ذلك كفر ابليس ولا لا؟ كذلك بعض علماء اليهود الذين اعترفوا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهم مصدقون ويعلمون انه الحق من ربهم ومع ذلك ما امنوا به صلى الله عليه واله وسلم. تيجي برضو على كفر رجل كابي جهل لما يجي يساله المسور ابن مخرومه وكان خاله ابو جهل وبيقول له ايه يا ابا جهل هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يكذب؟ هل جربتم عليه كذبا قبل ان ياتي بهذا الامر؟ قال لا ما كذب. قال فهل انت تعتقد انه يكذب؟ قال لم يكن ليترك الكذب في صغره، فلما ان وقصه الشيب يكذب على الله. قال له فلما اذا لا تؤمن به؟ يعني عارف انه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا وبني هاشم كفرسي رجان، اطعموا فاطعمنا، سقوا سقونا. يعني في المآثر وفي المكرمات كانوا الاثنين كفرسي رهان، دول يطعموا دول يطعموا، دول يتبرعوا دول يتبرعوا، عشان يتقاسموا الشرف معا، وكل منهم يريد ان يفوز بقصد السبق. قالوا فلما كنا كفرسي رهان خلاص اتسوينا، اذا بهم يقولون منا نبي، ومتى يخرج من عندنا نبي؟ والله لا نؤمن به ابدا. شوف كلام ابو جهل، يبقى كفره ده كان كفر ايه؟ عناد واستكبار ولا لا؟ اصل بقول لك كفر العناد والاستكبار ان الانسان يكون مصدق بقلبه ويعترف بلسانه ومع ذلك لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. تقول ودي تيجي ازاي يرفض شريعته مع انه مصدق بالقلب وباللسان؟ اقول لك ككفر ابليس. تقول طب هو ابليس ده له اشكال هتتكرر تاني؟ نقول لك وجد كابي جهل، بل اقول لك ابعد من هذا، ابو طالب كفره كفر عناد واستكبار. ابو ايه؟ ابو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يدافع عنه وكان معتقدا صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك قصائد من الشعر في تصديقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول له ساعة ان حضرته الوفاة قل كلمة يا عمي، كلمة واحدة اشهد لك بها عند الله، كلمة اللي هي كلمة التوحيد، يخشى ان يقولها حتى لا يعيره قومه. وامتناعه كان امتناع تكبر وعناد كما سننقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. شوف ابن تيمية بيقول ايه، يقول كفر الجحود وكفر العناد. بيقول عنهم ايه بقى؟ ان العبد اذا فعل الذنب مع اعتقاد ان الله حرمه، واصبر كده على قراءتنا لكلام شيخ الاسلام رحمة الله عليه في الصارم المسدود صفحة 521 ب522، هننقل عنه صفحتين ونتدبرهم حتى نفهم كفر العناد ما معناه. يقول ان العبد اذا فعل الذنب مع اعتقاد ان الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه واوجبه، فهذا ليس بكافر. يبقى الانسان لو عمل ذنب ومعتقد ان الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه واوجبه، اعتقاد الانقياد ده اللي هيجي بعد كده بمعنى كلمة الالتزام، وعديها او خليها كده على جنب عشان هنفصلها بمشيئة الله تعالى لما نذكرها في كلام شيخ الاسلام. واعتقاد انقياده لله فيما حرمه واوجبه، يعتقد الانقياد لكن ما انقادش، هو اعتقد الانقياد. زي ما يقول لك والتزم ثم لم يفعل، التزم وما فعلش بأزعد، مش كده ولا لا؟ تقينا بقول ايه؟ واعتقاد انقياده لله فيما حرمه واوجبه، فهذا ليس بكاف. عاوز اقول لكم على كلمة، احنا ماشيين كده في السكة عشان برضو ما تتراكمش علينا امور. ان مر علينا تفسير لكلام احد اهل العلم ووجدتم فيه تكلف من ناحيتي، انا بتكلف في شرح اللفظة او بقول كلام مغاير لكلام الشيخ شيخ الاسلام او غيره، بعد الدرس ان شاء الله قول لي انت الحتة دي عايزين نحققها ونشوف انت فين ده صح ولا غلط، واضح يا اخواننا ولا لا؟ عشان ما تتراكمش علينا امور بعد اربع دروس ولا حاجه تقول يا عم ده كان بيفسر الكلام غلط، مش عايزين كلام يقال على عواهني. لا، كلنا طلاب علم والمفروض نكون طلاب حق، فبنبحث عن الحق بمشيئه الله تبارك وتعالى. فانفسرنا لفظه من الفاظ اهل العلم وضعناها في غير موضعها، تعالى انتقدني وقول لي كلامك ده جبته منين، وعاوزين نفهم اللفظه صح ونحقق الجمله. لان انا زي ما قلت لكم قبل كده سمعت شريطا لبعض اخواننا اللي بيتكلموا في مثل هذه الامور، كان يقول كلاما ويفسر به كلام شيخ الاسلام مخالف تماما لكلام شيخ الاسلام. فعاوزين نكون باذن الله راكعين للحق، وكل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. الكلام ده ايه؟ اذا عن حق عاوزين نكون متفقين على هذا الامر ان شاء الله. فبيقول ايه؟ واعتقاد انقياده لله فيما حرمه واوجبه. فهو اعتقد الانقياد لكنه من قاد بالفعل، بل ترتب على ذلك ان ايمانه ضعف في بعض الامور فارتكب زلات، لانه قال العبد اذا فعل الذنب مع اعتقاد ان الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه واوجبه فهذا ليس بكافر. فعرف لو قلت كافر تبقى انت قلت بمذهب مين؟ الخوارج والمعتزلة، مش كده ولا لا؟ فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم، امتنع وأبى أن يذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند. خد بالك، فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه، اعتقد ان الله لم يحرم فهو جاحد، او انه حرمه لكنه امتنع من قبول هذا التحريم وابى ان يذعن لله وينقاد، فهو اما جاحد او معاند. فالجحود يعود على فين؟ ده بيقسم اهو. الجحود يعود على اعتقاد ان الله لم يحرمه، والعناد على ان الله حرمه وهو امتنع من قبول هذا التحريم ولم يلتزمه ولم ينقد له. واضح يا اخوانا؟ لان في بعض الناس بتفسر الانقياد العمل وبيفسروا الالتزام بالعمل. لا، زي ما يقول الاخ ده ملتزم، لا، الالتزام اللي هو الاذعان اللي هو الاعتراف بالامر كما سيجيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولهذا قالوا من عصى الله مستكبرا كابليس كفر بالاتفاق، ومن عصى الله مشتهيا لم يكفر عند اهل السنة، وانما يكفره الخوارج. فان العاصي المستكبر وان كان مصدقا بان الله ربه فان معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. مادام وجدت محادة ووجد العناد هذا ينافي التصديق، يعود على اصل التصديق بالابطال. خلي بالك، ازاي تبقى مصدق ان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد كده تعنده وتستكبر عن تنفيذ فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبيان هذا ده برضو بيكمل ابن تيمية، ان من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فانه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها يعني ما حرمهاش وقال دي حلال سواء بقلبه او بلسانه، ده كلام انا، سواء بقلبه او بلسانه. نرجع بقى لكلام ابن تيمية عشان لا تفتكر كلامي دخل في الوسط، انا كلامي كان بيوضح بس. فبيقول ايه؟ وبيان هذا ان من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فانه ما امن بالقرآن من استحل محارمه وكذلك لو استحلها من غير فعل. فالاستحلال كفر فعل او لم يفعل. فمن زنى مستحلا كفر، ومن استحل الزنا ولم يزني كافر، مش كده ولا لا؟ فبيقول ايه؟ فكذلك من استحلها من غير فعل. والاستحلال هو بيشرحه اعتقاد ان الله لم يحرمها. الاستحلال بمعنى ايه؟ اعتقاد ان الله لم يحرمها. وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها. يبقى هيستحل الاول المحارم ويعتقد ان الله لم يحرم، وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها. خلي بالك في الفرق بين الاثنين. الاولانية خلي بالك اعتقد ان الله لم يحرمها، اعتقد عدم التحريم. المرة الثانية لم يعتقد التحريم. عرفت الفرق بين الاثنين؟ الاولانية اعتقاد عدم التحريم، الثانية لم يعتقد التحريم. يعني واحد اعتقد ان الله لم يحرم الخمر فهي حلال، الثاني لم يعتقد ان الله حرمها فهي حلال. يبقى واحد انكر والثاني ما اعتقدش الحرمة. واضح يا اخوانا؟ الاول يبقى واحد انكر المعلوم من الدين بالضرورة، والثاني يبقى حاله ايه؟ يبقى خد بالك اعتقد ان الله لم يحرمها يبقى يعتقد عدم التحريم. فهذا معناه مرد القول على قائله. الامر الثاني تارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها، ما اعتقدش التحريم، وهو يكون لخلل في الايمان بالربوبية ولخلل في الايمان بالرسالة. الاولاني لخلل في الايمان بالربوبية ولخلل في الايمان بالرسالة، مش مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، او مش مصدق ان الله ينزل كتبا ويرسل رسلا، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة. وتارة يعلم ان الله حرمها ويعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما حرم ما حرم الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم. يبقى الالتزام بمعنى ايه هنا؟ انتوا فهمتوا ما معنى كلمة الالتزام؟ خلي بالك، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم. ما معنى كلمة يمتنع عن التزام هذا التحريم؟ عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله ان ربنا هو اللي حرم، ولكن هذا كفر كفر عناد. لماذا؟ لانه امتنع عن التزام التحريم. امتنعه عن الالتزام بمعنى الوقوع في المعصية ولا عدم الاذعان؟ انا بسألكم حد يجاوب اجابة مخالفة عشان مش كله موافقني. او عدم الاذعان متفقين على هذا ولا كلامه يحتمل حاجة تانية؟ عشان كلمة الالتزام دي هتحط تحتها 30 خط واذكرها بعد كده عشان هنرجع لها تاني في كلام اهل العلم. شفتوا كلام ابن تيمية يقصد ايه بكلمة عدم الالتزام والالتزام؟ خد بالك اعيدها تاني لانها مهمة اوي. شوف بيقول ايه؟ وتارة يعلم ان الله حرمها ويعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما حرم ما حرم الله، عارف، ثم يمتنع عن التنفيذ وعدمه، قال لك لا، عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم. يبقى عدم الالتزام ده ايه؟ عدم الاذعان. انا عارف انك رسول وعارف ان كلامك ده صدق وكل حاجة، بس انا مش هعمل بيه ولا معترف بيه، فيش اذعان. خد بالك، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم سبحانه او الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمع حكم ابن تيمية، فهذا اشد كفرا ممن قبلك. اشد كفرا من الاولاني. الاولاني اعتقد عدم التحريم ورد القول على قائله، ده بيقولوا لا، ربنا قالوا والرسول قالوا وهم صادقون، لكن انا ممتنع عن الالتزام وممتنع عن الاذعان، فهذا كفر اشد كفر من مين؟ واضح يا اخوانا؟ كويس، فهذا اشد كفرا ممن قبله. عارف الجمله دي لو فهمناها كويس انا ممكن اكتفي بها في هذا الدرس، لانها مهمه جدا وهتعرفها لما اوصل لها في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، لأن النص ده نقل عن ابن تيمية قريب منه في قضية الالتزام، ونسبوا لابن تيمية عدم التفصيل في قضية الحكم بغير ما أنزل الله. خد بالك بقى، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرا ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، يكون عارف كمان أنه يعذب ويعاقب ومع ذلك لا يلتزم بهذا التحريم ويمتنع عنه. واضح يا أخوانا؟ ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل، طب واحد يقول لك طب عمل كده في نفسه ليه؟ يقول لك إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته، طعن في حكمة الله وفي قدرة الله، فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، لأنه يطعن في اسمه الحكيم وصفة الحكمة، فيعود هذا إلى جحود صفة من صفات الله ولا لأ؟ كويس. وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به. طب ايه اللي خلاه عمل كده؟ قال لك تمردا او اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر. خد بالك، وحقيقته كفر، هذا لانه يعترف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون. طب ايه اللي خلاه كفر؟ لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول انا لا اقر بذلك ولا التزم وابغض هذا الحق وانفر عنه، فهذا نوع غير النوع الاول اللي هو كان كفر الجحود. خلي بالك. قال وتكثير هذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام، يعني معلوم من الدين بالضرورة تكفير من هذا حاله. واضح يا اخوانا؟ كويس. والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته اشد، وفي مثله قيل اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. دي واحد يقول بعالم من العلماء اللي هم العلماء السوء، قال لك لا، مع ان هذا الحديث ضعيف جدا، ولذلك صدره شيخ الاسلام بسخط التمريض، فقال ولذلك ايه وفي مثله قيل، قيل دي من صيغ التمريض، يعني في تأمير ضعف الحديث ولا لا؟ هذا حديث ضعيف، لكن اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. هل هذا العالم عذابه اشد من فرعون؟ قال لك انه عالم. قال ابن تيمية وهو ابليس ومن سلك سبيله، اللي هو يكون غير مذعن وغير ملتزم. شوف تفسيرات اهل العلم، ممكن واحد ياخد الحديث ده يقول اشد الناس عذابا يوم القيامة ضعف الحديث، عالم لم ينفعه علمه، ده اشد من فرعون واشد واشد، ويفتكروا عالم من علماء الذين يقعون في بعض البدع او يحلل بعض الامور كده، بيبقى في بعض التأويلات الخاطئة. شوف كلام ابن تيمية ليه وهو ابليس ومن سلك سبيله، اللي هو مستكبر على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن سلك سبيل ابليس. وبهذا يظهر الفرق بين العاصي، فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أن يفعله. الإنسان اللي ارتكب الخطأ العاصي يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أن يفعله، لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد أنه انقياد مع أنه منفذ. يقول لك الالتزام الإذعاني. واضح يا اخوانا ولا لا؟ كويس. وذلك قول ولكن لم يكمل العمل، لان القول في تفسير اهل العلم، قول القول في الايمان اللي هو التصديق والايه واعمال القلوب والحب والنطق باللسان، فهو قال لك جاب كل دول ولم يكمل الايه العمل، فلذلك لا نكفره. وهذا كان خطأ مين؟ ادم عليه السلام لما اكل من الشجرة، لكن ابليس او ده عصى وده عصى، الفرق بين الاثنين ايه؟ هذا عصى مستحلا وذاك عصى مشتهيا، هذا عصى مستكبرا وذاك عصى من اجل الشهوة، ولذلك كان فرق بين الاثنين. تاب على ادم عليه السلام وعفى عنه، لكن بالنسبة لابليس عمل فيه ايه؟ طرد من رحمة الله فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين، مع ان الاثنين طرد من الجنة. واستكبار ولا لا. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية تاني في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 97 بيقول ايه؟ بيتكلم عن اركان الاسلام ومبانيه. شو بيقول ايه؟ بيتكلم عن ترك الصلاة، بيتكلم عن الترك المباني احكامها ايه وهجتها لما نتكلم عن ترك الصلاة وترك المباني الاربعة. خد بالك. وللعلم على فكرة عشان برضو نتكلم في نقطة قضية الاركان الاربعة، الاركان الاربعة غير الشهادتين الصلاة والصيام والزكاة والحج، الاربعة دول تاركهم يكفر بغير جحود، يكفر ولا لا يكفر؟ هذا خلاف داخل مظلة ايه؟ اهل السنة والجماعة. لكن باجماع العلماء الجاحد كافر، اجماع العلماء الجاحد كافر. لكن العلماء اهل السنة والجماعة في داخل دائرة اهل السنة والجماعة اختلفوا في كفر تارك الاركان الاربعة او احدها، مش كده ولا لا؟ تعلمون ان الامام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر تارك الاركان الاربعة. وارجع للقول المفيد في شرح كتاب التوحيد وشوف كلام الشيخ ابن عثيمين في نقله لكلام العلامة محمد بن عبد الوهاب، وهنجيبهم للدورة الثانية بمشيئة الله تعالى. محمد بن عبد الوهاب وابنائه لا يكفرون تارك الاركان الاربعة، ومن عنده علم في هذا فليظهره. اللي عنده علم بان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر تارك الصلاة حتى يظهره، اللي عنده فتوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب انه بيكفر تارك الصلاة فليظهرها لنا. طبعا التلامذة، تلامذة محمد بن عبد الوهاب او تلامذة تلامذته في هذا العصر كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع يكفرون تارك الصلاة غير جاحد، وهذا مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية. لكن القضية خلاف داخل مظلة اهل السنة والجماعة. تجيش واحد يقول من لم يكفر تارك الصلاة غير الجاحد التارك كسلا الذي لا يكفره من المرجئة، هذا خطأ. ما فهم مذهب اهل السنة والجماعة وما فهم حقيقة الارجاء وما عرف ان الامر خلافي، كلام ده اتكلمنا عليه قبل كده وسنزيده بيانا بمشيئة الله تبارك وتعالى في الايام القادمة. خلاف في ترك المباني الاربعة او الاركان الاربعة لا، ليس فيه تتبيع او خروج عن اهل السنة والجماعة. واضح يا اخواننا ولا؟ لو حد عنده فضل علم بهذا الامر فليظهره بمشيئة الله تبارك وتعالى. شوف الامام ابن تيمية بيقول ايه، يقول الا يجحد وجوبها، يعني يقول الثاني كان بيتكلم عليهم فقال يعني الاولاني حكمه كذا، الثاني الا يجحد وجوبها، يعني ما يجحدش وجوب الاركان الاربعة. قال لكنه ممتنع من التزام فعلها، يمتنع عن الالتزام، يعني ما ينفذ ولا ما يزعمش. لا اهو وقعت مع اني لقعت اشرح فيها انا. عدم الالتزام في فهم ابن تيمية معناه ايه؟ عدم الازعام. واحد يقول لي طب ما جايز المرة دي يقصد حاجة تانية، اقول له نكمل. لكنه ما جحدش الوجوب، قال واجبة، ولكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ها يبقى شفت عدم الالتزام عند ابن تيمية، حط 30 خط ثاني و 60 عشان هنرجع لها. خد بالك يقول ايه، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا انا بنقل عن ابن تيمية المجلد 20 صفحة 97، ارجع للفتاوى لحسن اكون انا عيني اختلفت والنظارة قلبت حاجة ونقلت ان ابن تيمية على الكوثري ولا حاجة، ما ممكن يعني تيجي يمين ولا شمال عينيا فتخلف من ابن تيمية الكوثري مرة واحدة ولا حاجة. لا نرجع للامر. شو بقول ايه، لكن لا يجحد وجوبها، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول اعلم ان الله اوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام، مش ممتنع عن الفعل، عن التزام الفعل. ثاني استكبارا او حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم او عصبية لدينه او بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كافر بالاتفاق. اذا عدم الالتزام مش عدم الفعل. والا لو عدم الفعل مش هيبقى فيها مش هيبقى بالاتفاق، لان الامام الشافعي لا يكفر ترك الصلاة كسلا، صح ولا غلط؟ بعدين قال لك بغض وحسد وكراهية وعصبية لدينه، دينه القديم، فهذا كافر بالاتفاق. يضرب المثل بمين؟ فان ابليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب، كان جاحد هيجحد الزبا هو الكلام ربنا بيبشره به، بقول له يا ابليس اسكت، يبقى مش هيجحد. الجاحد ده لما يكون في وطة في التبليغ، مش كده ولا لا؟ فان الله باشره بالخطاب، وانما ابى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك ابو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد، خوفا من عار الانقياد واستكبارا عن ان تعلو اسسته رأسه، اسسته يعني مؤخرته، عن ان تعلو اسسته رأسه، فهذا ينبغي ان يتفطن له. شوف الخبر اللي ورد عن ابي طالب في مسألة استكباره عن ان تعلو اسسته رأسه، شوف بيقول ايه. روى الامام احمد عن حب العراني قال رأيت عليا رضي الله عنه ضحك على المنبر، لم اره ضحك ضحكا اكثر منه حتى بدت نواجذه، ثم قال ذكرت قول ابي طالب، ظهر علينا ابو بكلم عن ابوه، ظهر علينا ابو طالب وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي ببطن نخلة، فقال ماذا تصنعان يا ابن اخي؟ فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فقال ما بالذي تصنعان بأس، كلام ما فيش حاجة عليه، كلام كويس، او بالذي تقولان بأس، ولكن والله لا تعلوني اسمي ابدا. نعم نعم، يعني استكبار، اما جزكت يبقى مؤخرته اعلى من راسه، فاستكبار. شوف الكلام، هذا رواه الامام احمد، حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، والشيخ احمد شاكر في تحقيقه للمسند ضعف السند. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية يستند اليه ويقول استكبارا عن ان تعلو استه رأسه وتركه اتباعا حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد، فهذا ينبغي ان يتفطن له. ومن اطلق من الفقهاء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها، طب ابن تيمية بقى بيتكلم بعض الفقهاء بيقول لا يكفر الا الجاحد، فهل المعاند ده لا يكفر عند هؤلاء الفقهاء؟ قال لا. شوف كلام ابن تيمية وانصافه واحترام العلماء لبعضهم، يجي بعض يقول لك دول الجحود ده مرجع، لا، شوف الالباء الشيخ الاسلام ابن تيمية وادبه مع العلماء، يقول ومن اطلق من الفقهاء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها فيكون الجحث عنده متناولا للتكذيب بالايجاب ومتناولا للامتناع عن الاقرار والالتزام. يبقى كلمة الجحود عند الفقهاء دول بتشمل ايه؟ المعنيين. شفت ادب العلماء مع بعضهم، شفت ابن تيمية اللي ما كانش متسرع للتكفير ولا متسرع لتبديع العلماء ولا متسرع للحكم على الاخرين، يقول لو وجد من الفقهاء من قال لا يكفر الا من جحد وجوبها، لو وجد هذا يبقى يقصد ان الجاحد يشمل الاثنين، الذي جحدها بالتكذيب يعني بالايجاب، والذي جحدها بالامتناع عن الالتزام اللي هو الايه، الفعل ولا الاذعان؟ الاذعان. واضح يا اخوانا ولا لا؟ كما قال تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقبل ابن تيمية، والا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق، والا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها، لو قال لا مش هصلي والصلاة دي مش معترف بها، قالها النبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه، لكن انا مش مزعج لهذا، مش مقتنع بالصلاة، فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. يبقى اهل العلم كلهم يحكمون عليه بكفره وبقتله، مش كده ولا ايه؟ ده كلام مين ده؟ واضح ولا مش واخدين بالكم كويس؟ لا ده كفر التكذيب، وبينقسم الى تكذيب بالقلب وتكذيب بالايه؟ باللسان اللي هو الجحود. اتكلمنا عن كفر العناد اللي هو الاباء والاستكبار. بعد كده في كفر اسمه كفر الاعراض، وده بيعرفه الامام ابن القيم بقوله واما كفر الاعراض برضو في مدارج السالكين فانه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يصدق ولا يكذبه ولا يوالي ولا يعادي ولا يصغي الى ما جاء به البتة. يعني يسمع ان في رسول، لا كذبه ولا صدقه ولا حبه ولا كرهه، كأن مفيش حاجة، كأن ما سمعش حاجة. هذا كفر ولا مش كفر؟ كفر. كفر لانه ما امنش بيه، ما هو لم يقم بقلبه الايمان. هتقولي طب والاعراض ده يسمى كفر ليه؟ لانه لم يقم بقلبه الايمان. مش الايمان قول وعمل؟ قلبه لا في قول ولا في عمل، لا في تصديق ولا في حب ولا في انقياد ولا في الالتزام ولا في النطق باللسان بالشهادتين ولا في العمل بعد كده بالجوارح، مش كده؟ يبقى هذا كفر الاعراض. كفر الاعراض موجود في القرآن في قوله تعالى كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلم بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم يسمعون. فاعرض اكثرهم اعراض، يبقى الاعراض دوت اللي هم اعرضوا لا حبوه ولا كرهوه ولا صدقوه ولا كذبوه ولا ولوه ولا عدوه ولا حربوا معه ولا حربوه. يعني في جميع الاحوال كأن في اهمال تام للرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، يقول الطبري في تفسيره فاستكبروا عن الاصغاء له وتدبر ما فيه من حجج الله، فهم لا يصغون له فيسمعوه اعراضا عنه واستكبارا. يبقى الاعراض ده كان ليه؟ لانهم مستكبرين عليه، مهملين لوجوده. ما هو الانسان كونك انك انت تسمع فيه رسول امر خطير، كونك انك ما تتعرضوش ابدا ولا ترفع له رأسا ولا تسمعه من اساسه، يبقى هذا الامر فيه ايه؟ الاستكبار. فهيعود برضه لكفر الاستكبار. ثم قال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. شفت الإعراض وصل لدرجة إيه؟ حاطين في آذانهم ما يمنعهم من السماع. فقال الإمام الطبري أي لا نسمع ما تدعونا إليه استثقالا لما يدعو إليه وكراهة له. هو ده كفر الإعراض اللي ذكره الإمام ابن القيم واتكلم عليه في مفتاح دار السعادة، فقال كفر الاعراض كفر محض لا ينظر فيما جاءه به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحب ولا يبغض ولا يولي ولا يعادي، وهو معرض عن متابعته ومعاداته، لا في معاداة ولا في حب ولا في اتباع ولا في مولاة، كأنه لم يأتي منه اصلا. فلا تجد انت الايمان لم يقم بقلبي، ولا في ايمان ولا في تصديق ولا في حب، فاين الايمان؟ هو هنا. ما هو ان مفيش في القلب ايمان يبقى حل محله الايه؟ الكفر. وهكذا. وذكره شيخ الاسلام ابن تيمية قائلا والكفر اعم من التكذيب. الكفر مش تكذيب بس، لانك لو قلت الكفر تكذيب يبقى انت قلت بقول مين؟ الجهمية. لو الكفر كفر التكذيب او عدم المعرفة يبقى قلت اما بقول المرجئة او الجهمية. فشوف ايه بيقول ايه؟ والكفر اعم من التكذيب، فكل من كذب الرسول كافر. كل اللي كذب الرسول عليه الصلاة والسلام كافر، وليس كل كافر مكذبا. كل مكذب كافر، وليس كل كافر مكذب، اذ قد يكون الكافر مصدق ولكنه مستكبر زي ابليس، مش كده ولا لا؟ او زي ابو طالب او زي ابو جهل او زي علماء اليهود او زي كثرة كثيرة من الناس الذين يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به. نعم. المستشرقين. طب في كلمة مستشرق دي ما معناها ديانة؟ واحد ديانته غير ديانة الاسلام، فجاء ليقرأ في الاسلام لينظر الى الثغرات التي فيه لكي يطعن في المسلمين. فهذا رجل دينه الاصلي كان ايه؟ اما ملحد واما نصراني واما يهودي، ودائما ما بيكونوش ملاحدة، معظمهم نصارى، ودي حرب ضروس ضد الاسلام من اعداء الاسلام. فالمستشرق معروف ملته، الا لو الرجل بعد ان قرأ وبعد ان درس اعلن انه مسلم، يبقى ده امر تاني. وعايزين تعرفوا قصة الاستشراق اقرأوا للشيخ محمود محمد شاكر رسالة في الطريق الى ثقافتنا، لتتعرفوا على حقيقة الاستشراق وكيف فعل بهذه الامة ما فعل. لان بعض الناس ما عرفوش عن محمود شاكر غير تعليقه على الطبري في آية الحاكمية، لا اقراله مقدمة في الطريق الى ثقافتنا، مقدمة المتنبي. اقراله اباطيل واسمار لتعرف ماذا فعل التبشير بهذه الامة، عشان تكون بقى على دراية بما يخطط للاسلام في هذا العهد، مش في زمانك انت دلوقتي، لا من امتى؟ من قبل سقوط الخلافة الاسلامية. شوف ايه اللي حصل للمسلمين وقبل حملة نابليون وقبل كل ده كله، ماذا كان يكاد للاسلام منذ ايام الحروب الصليبية. هتجد هذا الكلام جليا، ويوضح لك ويوسع مدركك ان شاء الله تبارك وتعالى، ويعلمك كيف تقرأ وكيف تتعامل مع كتب السلف، وكيف تفهم كلام اهل العلم ان شاء الله تعالى. فيقول الامام ابن تيمية: والكفر اعم من التكذيب، فكل من كذب الرسول كافر، وليس كل كافر مكذبا، واضحة؟ بل من يعلم صدقه ويقر به وهو مع ذلك يبغضه او يعاديه كافر، ومن اعرض فلم يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر وليس بمكذب، اللي هو كفر الايه؟ الاعراض. ومن الناس بقى الكفر الخامس، كفر الشك في بعض الناس، في شك وفي تردد، لا يجزم بشيء، ده كفر الايه؟ الشك. بيقول الامام ابن القيم عنه ان الشك ده لا يستمر شكه، ما هو الشك ده شاكك، في يوم من الايام هيتيقن اما بالصدق واما بالايه؟ بالكذب. لكن الشك نفسه التردد، فهم في ريبهم يترددون، ده كفر الشك. من الناس من يظل في شك وتردد لا يجزم بشيء، لا يجزم بصدقه ولا بكذب، يبقى الإمام ما أمشي بقلبه أصلا. ولن يقوم الإيمان بقلب إنسان إلا إن كان إيه؟ مصدقا. أول حاجة التصديق والحب والانقياد، ما إحنا مش تصديق بس، لابد من أعمال القلوب وحب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام والخضوع والخشوع والإخلاص إلى آخره. مش كل أعمال القلوب دي مهمة وشرط صحة في الإيمان ولا لأ؟ شوف هنا بقى بيقول إيه. ثم قال الامام ابن القيم: على ان الشاك لا يستمر شكه الا اذا الزم نفسه الاعراض عن النظر في ايات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت اليها، واما مع التفاته اليها ونظره فيها فانه لا يبقى معه شك. اي واحد لو قعد يدرس عمره ما هيشك، لكن لو اعرض وما درست ايات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. وايات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام يا اخواننا من زي ما المتكلمين بيتكلموا، والامور اللي هي مركبة على مقدمات منطقية الى اخير، لا والله انت لو درست حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بدون المعجزات، حياته نفسها معجزة. ادرس حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، مش دراسة سطحية زي قصة الجدال في المولد، لا ادرس حياته وجوانب العظمة والاعجاز في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ستجد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تنادي بالصدق، حياته نفسها معجزة. يقول الامام ابن تيمية وغيره ان دراسة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط مجردة مالكش دعوة بالمعجزات، مالكش دعوة بمعجزة القرآن، لانك هتقول انا امكانياتي ما توصلش لفهم اعجاز القرآن. اقرأ بس حياته من مصدر موثوق به وشوف كيف كان يتعامل مع الناس، ستجد ان حياة هذا الانسان كانت حياة رسول، مستحيل تكون حياة مخلوق تاني، لازم يكون رسول. الانسان الذي احتفى التاريخ بوجوه كأن التاريخ تحول الى راوي لحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رجل العالم كله لم يحظى واحد فيه بما حظي به الرسول عليه الصلاة والسلام. فيش انسان حظي بما حظي به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ابو الانسانية كلها ادم. تصور كده واقرأ شوف كتب المجاميع وكتب السنن وكتب الاحاديث والصحاح مش كده، وكتب الشمائل وكتب الخصائص وكتب الهدي، كتب كثيرة. حياته كانت من ألفها إلى بائها مسلطة على الأضواء. انت لما تيجي تقرأ في كتب الفقه والأحاديث، مجرد ما الشيخ يجي يدرس لك ولا يقرأ عليك من كتب السنة أحاديث الطهارة والصلاة يقعد سنين بيشرح فيها، تفتكر النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها كانت هي دي. تجد بعض إخواننا ياخد رسالة دكتوراه في حتة قد كده من علمه. تفتكر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعلم حاجة غير الطهارة والصلاة، أحاديث كثيرة جدا. تيجي بعد كده تخش في الحج وتفرج، تيجي في الزكاة وتفرج، تيجي في الصيام وشوف الأحاديث، كل ده في دائرة في العبادات. تعال بقى على الأحاديث بتاعة الجهاد، أحاديث التعامل مع الأمم والدول الأخرى، أحاديث في الأخلاق، أحاديث في السلوك، أحاديث في الديات، أحاديث في حتى المواريث. علم المواريث ده لو واحد مننا تخصص فيه يقول ده أنا عالم مجتهد زماني. كل ده الرجل الأمي كان بيعلمه للناس في فترة 23 سنة، ويحذف منهم 13 سنة في العهد المكي اللي كان تربية عقائدية بحتة. وكل بقى الكم الهائل ده كله معظمه كان في العهد الايه المدني العشر سنين دي، لان في العهد المكي ما كانتش فرضت غير الصلاة، والصلاة كمان فرضت امتى؟ في ليلة الاسراء والمعراج في نهاية الحياة المكية سنة 11 ونص هجرية، يعني قعد بعدها سنة ونص ولا حاجة، وبعد كده انتقل الى ايه؟ الى المدينة. العشر سنين دي مليئة بقى كل العلوم اللي بتجيلك دي. حياته داخل بيته ان صح التعبير يعتبر بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن بيت من زجاج. كل ما يحدث في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الناس. ده قرأت حديث عجيب، عبد الله بن عباس ساعة ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد نهز الاحتلام، سنه كان قد ايه؟ 10 سنين ولا حاجة ساعة الرواية دي. يقول بيت عند خالتي ميمونة، بات عند خالته ميمونة ونام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل قام، فذهب إلى الخلاء ثم توضأ ثم عاد فنام. وكل ده الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرفش ان طفل صغير داخل بيته ونام عند خالته وعند ابن عمه عشان يراقبه. يعني حتى الاطفال الصغار كانوا عاملين على النبي صلى الله عليه وسلم مراقبة دقيقة. انت تتوقع طفل صغير يجي بات عندك بيراقبك بالليل ونايم وعامل نايم، والرسول يقوم ثم بعد كده يقوم يصلي توضى ويصلي. يقول لك ابن عباس قمت فتمطيت، طفل صغير بيتمطى عشان ما يظنش النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ايه؟ انه كان صاحب يرمقه. بعد كده يوم يتوضى ويدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه لما قرأ البقره والنساء وآل عمران، وخدوا النبي صلى الله عليه وسلم دوروا وجابوا عليه. تصور لما طفل قاعد بيعد عليه خطواته وبيعد عليه كل شيء في بيته ونايم بالليل، يبقى نسائه كانوا بيعملوا ايه؟ بالنسبه له لما طفل زي ده بيعمل كده. طبعا الانسان اللي في حياته جانب مظلم او عوره يخبيها، حتى لو اتجوز واحده ستر وغطى عليه، لكن يجمع في بيته تسعه. وكنا ينتمين الى قوم معاديه للاسلام، صفيه بنت حيي بن اخطب، جويريه بنت الحارث زعيم بني المصطلق، ام حبيبه بنت ابي سفيان كان زعيم المقاومه الشركيه. سبحان الله، هؤلاء النسوة اللاتي كنا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كنا في بيت رجل غير نبي كان وقفوا ضده، مش كده ولا لا؟ لو عنده عورة واحدة جانب صغير مظلم في حياته، وما تفتكرهمش كانوا على طول الخط، كانوا في وئام واتفاق، دي حتى تحت الصلاة دي كده صغيرة. ممكن بعض الجهلة او الملحدين يقولوا دي حتى هايفة، ايه اكل كل عسل ريحتك مغفير؟ قال لا والله لا اكل العسل. انزل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواج، وده قرآن يتلى في المحاريم، ونساء عملوا عليه شبه مظاهرة، ان تظاهر عليه فان الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عطى ربه ان طلق كنا اتفقوا عليه. كل ده كله والقرآن ينزل يذكر هذه حتى شايف لك حاجة واحدة، ما فيش جانب في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كان خفي ابدا. حياته التاريخ كله تحول الى مجهر تلسكوبي، كل دقيقة وكل لحظة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام احصاها التاريخ. وشوف الكتب، هذا امر لم يحظى به نبي على الاطلاق. في انبياء ورسل، ما تقولش رسل بلا امم، لا رسل لهم امم كتير قوي وملوا الارض، ومع ذلك ما يعرفوش حتى تصديق الوحي الذي انزل على رسلهم ولا توثيقه، تعرفوش ايه ولا كلمة واحدة. ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين، اثارة اسناد عن فلان عن فلان. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ احاديث قد ايه وكتب قد ايه وعلم الجرح والتعديل، مفيش حاجة. ومع ذلك التاريخ يقدر يدي لفت نظر للنبي عليه الصلاة والسلام، درش لفت نظر. رجل كشوقي يقول، احمد شوقي، لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا اصلا. طب تعال بقى على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وايه كلامه؟ تشريع، سكوته تشريع، فعله تشريع، اقراره تشريع، اي حاجة بيعملها تشريع، وكله يكتب، كله محفوظ. هات انت بقى، طب انت بقى كلام، شوفوا لك، وما ينطق عن الهوى، تحدي للعالم كله. لو ترك الناس اللغوة من كلامهم لما تكلموا ابدا، 19 كلامنا كله قابل للحذف. تعال عليه هو بقى، كل كلمة تقال عنه ما ينطق عن الهوى، حياته لو ضرطت صح لازم تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى هنا بيقول ايه، يقول ومن الشك يعني الا اذا الزم نفسه الاعراض عن النظر في ايات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة فلا يسمعها ولا يلتفت اليها، واما مع التفاته اليها، التفاته الى الايات ونظر فيها، فانه لا يبقى معه شك. شوف امام رباني عارف واثق من رسوله، احنا واثقين، يجي يقولك واحد والله لقينا بيضة مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله، لقينا مش عارف، هو احنا يعني ديننا محتاج لك الحاجات دي؟ والله ديننا اعظم وله جذور ثابتة، لا احنا محتاجين بيضة مكتوب عليها محمد، ولا احنا محتاجين مش عارف ايه، يعني ديننا ثابت، غيرنا يحتاج لاساطير وخرافات وحواديت وكرامات علشان يثبت بيها امور على ما اخذوا على رؤوسهم بطحات كتيرة، لكن مش عارف طبقها ابدا. دين عظيم، كتاب وسنة، هاهم اقرأوا كتابي قدام العالم كله، مخبيش حاجة، وما بنحتفظ بحق التفسير لانفسنا، وانما القرآن والسنة هو اقروا يا مستشرقين واقروا يا مستغربين، اي حد عنده استعداد يقرا يقرا، ده حققوا كتبنا وجابوها لنا لغاية عندنا واحنا نايمين، يعني مفيش عندنا اسرار كهنوتية كما يفعل غيرنا، ما علينا. شوف بيقول ايه، لا يبقى مع الناظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم شك ابدا، لانها مستلزمة للصدق، ولا سيما بمجموعها، فان دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية، اهل الحديث وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وعامة الصوفية وطوائف من اهل الكلام من متكلمي السنة وغير متكلمي السنة من المعتزلة والخوارج وغيرهم، متفقون على ان من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو كافر، سواء اكان مكذبا او مرتابا او معرضا او مستكبرا او مترددا او غير ذلك. يبقى ابن تيمية شمل ايه؟ 6 انواع من انواع الكفر. طبعا النوع السادس من انواع الكفر اللي هو ايه؟ ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، كما قال تعالى عنهم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله، دي جملة اعتراضية كده للاحتراز، والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. شوف بعد كده هو يقول الامام الشيخ احمد حافظ حكمي، الكفر اصل الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. يبقى هنا بيشمل الستة ولا بيشملهمش؟ الجحود شمل كذا نوع، والعناد المستكبر المستلزم للاستكبار والعصيان يلزم الايه؟ الباطل. يبقى احنا فصلناه، فاذا الكفر عندنا يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل، فما الكفر عند المرجئات اذا؟ نذكره ونختم الدرس بمشيئة الله تبارك وتعالى. الكفر عند المرجئة، يقول الامام ابن تيمية ان غلاة المرجئة خلف اهل السنة، فجعلوا الايمان مجرد التصديق، فلما هو مجرد التصديق عندهم، شوف ابن تيمية بيقول ايه، فانه اللي هو التصديق اما ان يعدم واما ان يوجد فلا يتبعض، وانه يمكن وجود الايمان تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر وسب الله. ده كلام المرجئة، لان الايمان عندهم التصديق، والتصديق التصديق لا يروح كله لا يفضل كله، ولذلك عندهم افكر الناس ما دام في قلبه تصديق يساوي ايمان مين؟ جبريل عليه السلام. وان ضاع التصديق ضاع الايمان كله، فما بيتبعضش ولا يزيد ولا ينقص، والناس لا يتفاضلون فيه، وانما كل الناس على درجة واحدة مع الملائكة والنبيين والمرسلين. هل ده كلام يعقل؟ كلام لا يعقل. فشوف بيقول ابن تيمية، وانه يعني الايمان اما ان يعدم واما ان يوجد لا يتبعض، وانه يمكن وجود الايمان تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم طوعا من غير اكراه، وان ما علم من الاقوال الظاهرة ان صاحبه كافر. يقول طب لو عندنا نص بيقول ان فلان من الناس ده كافر، يقول فلان ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب. يبقى ربنا عالم ان مفيش تصديق في القلب، والرسول صلى الله عليه وسلم عالم ان مفيش تصديق في القلب. يبقى معنى كده ان احنا لن نكفر احدا ابدا، وانما التكفير في الاشخاص هيكون لمين؟ للي ربنا قال عليهم انهم كفار والرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده مش هتقدر تكفر انسان ويبقى الغي حد الردة تماما، ويبقى بقى اي انسان يطعن في الدين كما يشاء ويكذب الرسل كما يشاء ويقول لك انا مصدق، يبقى في الساعة دي منافق. انسان يرتكب يمسك نبي من الانبياء ويقول اشهد انك لرسول الله ويقطع رقبته، عندهم يجوز يبقى ايه؟ مؤمن، لانه ايه؟ مصدق. طبعا عند اهل السنة مستحيل يقتل نبي ويكون في قلبه ايمان، مش كده ولا لا؟ مستحيل. وقالوا ان سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء استحل ام لم يستحل، مش كده ولا لا؟ تمام. شوف بعد كده بيقول كلامه برضو كلام الامام ابن الوديد، بيقول كلمة طيبة جدا. شوفوا ليه؟ ان هؤلاء الذين حصروا الكفر في التكذيب بالقلب وظنوا ان كل من كفره الشارع فانما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى، ومعلوم ان التكذيب بالقلب لا سبيل لمعرفته والكشف عنه، ومن ثم فلا يتحقق كفر انسان قط الا بالنص الخاص في شخص شخص. وهذا الكلام طبعا مخالف لدين الاسلام ولا لا يا اخوانا؟ مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده لو وجدنا الابليس كفر لان ربنا كفره بالاسم، لان ما لاش يكفر اي حد تاني. هذا كلام مخالف لمذهب اهل السنة والجماعة. مذهب اهل السنة والجماعة ان الكفر ايه؟ ست انواع بالتفصيل كده: تكذيب والجحود والاعراض والعناد والشك والايه؟ والنفاق. مش كده ولا يا اخوانا؟ نكتفي بمشيئة الله تبارك وتعالى بهذا الامر حتى نكمل بقية اصول وضوابط التكفير عند اهل السنة والجماعة في الدروس المقبلة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ان شاء الله لو في اسئلة نجاوب عليها بعد طبعا. لازم تكون مدام الموضوع اللي بنتكلم عليه بالصورة دي، فلازم الاسئلة طبعا تكون خاصة بالمشاكل دي، فنتكلم فيها بمشيئة الله تبارك وتعالى. يعني على سبيل المثال اخ برضو بيقول لي هل يجوز التعامل بالربا في بلاد الكفر؟ وقال الشيخ يوسف القرضاوي ان بلاد العرب بلاد كفر ويجوز التعامل فيها بالربا. يوسف القرضاوي قال هذا الكلام؟ يوسف القرضاوي قال هذا الكلام؟ ان كان قد قال هذا الكلام فكلامه خطأ، وان كان قد قال هذا الكلام فقد خالف فتياه قبل ذلك، مش كده ولا لا؟ لانه لما بيجي مصر ما بيقولش الكلام ده. يعني معلش بصرف النظر انا بقول كلام عام، الاخ بيقول يوسف القرضاوي قال هذا الكلام، ان كان يوسف القرضاوي قاله فقد تبقى دي فتوى جديده له، امر ظهر له جديد. لكن يوسف القرضاوي لما بيجي مصر ما بيقولش هذا الكلام، مش كده ولا ايه؟ لما بيجي مصر يوسف القرضاوي ما بيقولش هذا الكلام، بيقول الحكام مسلمين والدار دار اسلام، وكلامه في الرد على جماعات التكفير مذكور في كتبه. الا ان كان بقى للشيخ اقوال بتبقى في كل وقت معين ده يبقى مساله ثانيه. لكن هل صح هذا الكلام عن الشيخ يوسف القرضاوي ولا لا؟ ده اللي احنا بنسال فيه. فصح السؤال اولا تحقق، ان كان قد قال فقد اخطا، لان بلاد العرب او بلاد المسلمين ليست بلاد كفر. وهنتكلم واللي يقول الكلام ده يبقى يعني اللي يقول هذا الكلام يبقى قال بقول الخوارج، كما تجيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولذلك كان السؤال اللي بعده على طول لحمت فيه. واحد يقول لي انت في الدرس الماضي المحت تلميحا بان الشيخ سيد قطب والشيخ محمد قطب هما من الخوارج. طبعا ما فيش حاجة اسمها لمحت لانهم من الخوارج. لمحت لي يقول لي فرحت يا ما فرحتش. تمام يا اخوانا؟ احنا قلنا الاقوال دي اقوال الخوارج. من قال بها فقد قال باقوال الخوارج. اما ان الشخص نفسه يقال عليه من الخوارج ولا لا؟ فاحنا اعتقاد اهل السنة والجماعة واصولهم كالاتي: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه. يعني ممكن انسان يقول ببدعة لكن ما يبقاش هو يتسمى بها الا اذا وجدت شروط وانتفت موانع واضحة. ما احنا بنتكلم في الاصول ليه؟ في الاصول عشان ما تاخدش الكلام كده وتروح اي فلان كده. لا، ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه الا بعد وجود الايه؟ الشروط وانتفاء الموانع يا اخوان. تكفير المعين وتفسيق المعين وتبديع المعين بشروط وانتفاء موانع. واضح يا اخوانا؟ ده مذهب اهل السنة والجماعة. لكن الاقوال اللي قالها سيد قطب ومحمد قطب اقوال قالوا باقوال الخوارج. والكلام ده هنقوله. فالاخ يقول لي من من اهل العلم سبقك في هذا؟ انا قلت مش هقول حاجة خاصة بيا لانني لست اهلا لان افتي في هذه القضايا. انا انقل. اما بقى الفتاوى تحدث والحرج، ده انا هجيب لك عن شيوخ الاسلام في هذا العصر تسندهم لاقوال سيدهم. انتوا تعرفون ان سيد قطب يا اخواننا سب الصحابة؟ تعرفون هذا القول؟ تعرفون انه اخطأ في نبي الله ورسوله موسى عليه السلام؟ للأسف في اشخاص عندنا كبيرة وضخمة لدرجة معينة، لدرجة انهم لو اخطأوا في الشرع احيانا بيكون الشرع بالنسبة لنا اهون من هذه الاشخاص. بعض الاخوة يقول لك ايه؟ سلم شارون من لساني ولم يسلم سيد قطب. يا اخواننا عايزين نقول عن ابو شارون الله يلعن ابو الف مرة. انتوا يعني الكلمة هو احنا يعني هو شارون اللي هيشتم فيه هيتحبس ولا هيعتقل؟ ما شارون مباح شتمته دلوقتي على المنابر وحتى العلمانيين بيشتموا شارون. يعني انا ما بتكلمش على شارون ليه؟ لان احنا بنتكلم في المساجد، مش احنا في المساجد لا بتوع مظاهرات ولا بنتكلم في قضايا لن تفيدك انت شخصيا في شيء. وانا لما امسك الميكروفون في خطبة الجمعة ولا في الدرس وكل ما اقعد احجاج على خطبة الجمعة نشرة اخبار وتحليل سياسي بهذا ستفتح فلسطين وهنجيب الاندلس الضائعة. يا اخوانا احنا بنتعلم ديننا في المسجد، لكن عمر القدس ما تفتح عن طريق المظاهرات في المساجد او خطب الجمعة. ما ياما خطب جمعة ضربنا الصرب ضرب وانتقمنا منه انتقام ليس بعده انتقام في حروب البوسنة، ودخدخنا الروس اللي بيقاتلوا اخواننا في الشيشان على المنابر. مش هو ده اللي احنا عملناه؟ اللي احنا عملناه الخطبة الله اكبر بكاف خطبة النهاردة فرتك الصرب وفرتك اسرائيل. طب وبعدين؟ لا اسرائيل بتتغلب ولا المسلمين بينتصروا يا اخواننا. الانتصار مش بشتمت الناس على المنابر، والجهاد مش بالميكروفون، والامة ليست مستعدة للجهاد. ده انتوا بتشتموا علماءكم، ده احنا ملناش كبير عايزين تتقدموا بهذه الاخلاق. احنا بنشتم علماءنا وبنفخر من علمائنا. واصبح الرويددة يتكلمون في امر العامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الامة الان ليست معدة للجهاد. بيننا وبين الجهاد بون واسع. لابد الامة دي تتربى على الدين، تتربى على العقيدة. بدون هذا لا تستطيع ان تفتح للقدس، ولا تستطيع ان تحرر شبرا من بلاد المسلمين التي اغتصبت. الجهاد يا اخواننا لابد له من اعداد. ده الجهاد في يوم من الايام كان حرام على الامة الاسلامية لما كانوا غير مستعدين ليه. لما قال الله تعالى: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، لانهم ما كانوش مؤهلين. الامة دي بتفككها ده، بتخلفها ده، بفقرها ده، بامراضها الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤهلة لخوض معركة امام اعطى القوة على مستوى العالم الان. مش عايزين نتكلم كلام ونكون لسنا اهلا لتحقيقي. القضية مش قضية حرب ميكروفونات، قضية يا اخوانا قضية تعليم الناس دينها. فاحنا قاعدين هنا بنتكلم علشان نتعلم ديننا. ده مفيش واحد يقول لك سلم شارون من لساني. سيبنا من الكلام الكبير ده اللي احنا بنقوله للاستهلاك الاعلامي. ماشي يا اخوانا؟ احنا جايين نتعلم. فالاخ اللي بيتكلم عن قلتم ان مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام في الطريقة كفر، فما المقصود بالطريقة هنا؟ يعني مخالفته في التشريع، يعني ان واحد مثلا يترك شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع شريعة منسوخة او دين مبدل. لو انت تركت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعت دينا مبدلا او اتبعت شرعا منسوخا، يبقى ده مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريقة اللي هو كفر. وده كلام ممكن نوثقه بمشيئة الله تبارك وتعالى في النقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ما يشروط موانع الايمان برجاء التمهل في الاجابة كي نستطيع ان نكتبها؟ لا ما تكتبهاش، جاية ان شاء الله في الدروس الجاية. شروط وموانع التكفير ان شاء الله، مش شروط موانع الايمان، شروط موانع التكفير اللي هي اصول وضوابط التكفير ان شاء الله تبارك وتعالى. ايه الرد على من يدعون ان النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور وانه خلق قبل خلق ادم؟ الرد ان لم يرد دليل. اللي يقول الكلام ده هو اللي مطالب بالدليل. اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور نقول له دليلك ايه؟ يقول الحديث، والحديث موضوع. الشيخ احمد فهمي رد على هذا الكلام في درس الاربعاء يوم الجمعة في الخطبة، اصل ممكن يكون هم ما بيصلوش الجمعة هنا مش كده برضو؟ الشيخ احمد فهمي رد في الخطبة طبعا. الحديث خلاصة الامر، الحديث الذي يتكلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم من نور حديث موضوع. كون النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل خلق ادم هذا امر مكذوب. فاللي يقول يجي الدليل، والدليل لابد يكون قرآنية سنة ثابتة النسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. طالما لم يرد شيء من هذا فهذا علم غيب، والتزيد في الغيب لا يجوز، ونحن نؤمن بالغيب الذي ورد في القرآن وثبت عن النبي الكريم او ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اخذوا لماذا لا تتعرف في تفسيرك للشيخ محمد متولي الشعراوي، او لا تنقل عنه اي شيء مثل ما تفعل مع الائمة الكبار؟ نحن ننقل عن الائمة الذين يأخذ باقوالهم عامة الناس، لكن الشيخ الشعراوي لو نقلنا عنه قولي في قضايا مثلا، احنا دلوقتي بنتكلم في قضايا التكفير، ان جينا قلنا قضية التكفير الشيخ الشعراوي خالف فيها، مش هيبقى يقول الشيخ الشعراوي بقى برضه هنستدل بالشيخ الشعراوي؟ مش كده؟ مش هيقولوا كده ولا لا؟ عندي استعداد استدل مفيش مشكلة، لكن هل هتقبلوا انتم كلامه ولا لا؟ لو هتقبلوا كلامه ان شاء الله في هذه القضية ننقل كلامه ان شاء الله من تفسيره. ماشي يا اخوانا؟ هل اذا اقر الرجل بالصلاة ولم يجحد الوجوب وادى عن لانها حكم الله وامره وفعل للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصلي، فما هو حكمه؟ انا قلت ان اهل السنة مختلفين في هذا الامر، والخلاف داخل مظلة اهل السنة والجماعة. اخونا ده بيسألني عشان يقول لي حدد مذهبك، انت مع دول ولا مع دول؟ برضه مش اريحك. جالي واحد برضه كنت مرة بخطب في العزيز بالله، وجا بعد الخطبة قال لي حكم تارك الصلاة ايه؟ قلت له والله اقرأ كتاب الحكم الصلاة حكم تاركة للامام ابن القيم، اتكلم فيها وحقق المسألة من جميع جوانبها وذكر ادلة الفريين. قال لي لا، انت رأيك ايه؟ قلت له تريد ان تصنفني تبع عني جماعة مش هنولها لك. يعني هتستفيد ايه لما اقول لك تارك الصلاة كافر او غير كافر؟ انا رأيي الشخصي لا يعنيك، لاني انا عارف نفسي اني انا لا يؤخذ بفتواش. انا انقل مالك بقى، هما الاختيار انا الشخص ايه؟ انا انقل لك ماذا اهل السنة والجماعة. في خلاف في داخل مظلة اهل السنة والجماعة هنقله لك، في سنة وبدعة هنقف بالمرصاد للبدعة وهنبين عوارض المبتدعين واضحة، لكن خلاف بين اهل السنة والجماعة داخل الدائرة يبقى اختلاف مفيش عليه غبار. القضية بالراجح ومرجوح ساعتها اقتنع بما تشاء، لان في السنة وبدعة واضح ولا لا؟ تقول لي لا رأيك الشخص، عايز مني انا ايه؟ واضح يا اخوانا ولا لا؟ انا مش عايزك تبقى في الاخر تقول انا تلميذ الشيخ عادل، تمشي في الشارع تقول انا باخد بكل اقواله. لا، انا مش عايز القى الله تبارك وتعالى واكون مدفوع لحد، لاني لست اهلا لهذا الامر. بقول لك بصراحة انا انقل، واحد يقول لك بيتواضع، والله انا اعلم من نفسي ان التواضع اكبر من شخصي كمان. واضح يا اخوانا؟ انا بنقلك خايف عليك، بنطعك لوجه الله، بتقعدش بقى تفتش بقى وتقول لي انت تبع مين؟ والله ما تبع حد من اللي في دماغك، لا تبع عبد المقصود ولا تبع حسام القوصي، عشان تستريح من الاخر. بنقلك مذهب اهل السنه والجماعه، وانا عمري في حياتي لا شفت حسام القوصي ولا عمري في حياتي شفت محمد عبد المقصود، عشان تستريح كمان، والله لا شفت ده ولا شفت ده. عايز حاجة تاني؟ بتلفوا وتدوروا ليه؟ لا طول عمر المسجد ده. لا اقول لك ايه؟ بنتعلم من شيوخنا الحمد لله وأساتذتنا. هل يصح قول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الهوى؟ اقول لك وما ينطق عن الهوى مثل سورة عبس وتولى، هو ده كان هوى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام